ما كان حبيت تدير تنازع راعي هذه القواعد، وإلا ننصحك دير جملتين بالعطف تسلك. عايز دير مشاكل، جيب حرف عطف وأعد الفعل اللي حبيت تذكره وانتهى الإشكال، وأعطي لكل ذي حق حقه. تلعب تتفاصح عندك قواعد، مفهوم ولا لا؟ تنازع دوكم تصوروه، نطلع لكم مثال سهل جدا جدا جدا، مفهوم. ولو كان مثلا أكرمت وأعنت زيدا، أكرمت وأعنت زيدا، أكرمت هاو فعل وفاعل، وأعنت هاو فعل وفاعل، زيدا هاو مفعول به، لمن؟ لأكرمت ولا لأعنت؟ هاو تنازع، تنازع، مفهوم. هذا يطلب ذاك يطلب، عاملان اقتضيا في اسم زيد عمل، فللواحد منهما العمل مشي للزوج، تعطي زيدا لواحد منهم. لأعنت قال أنا وأكرمت، لماذا نرجح هذا على ذا؟ فمن التنازع جاء وقعد زيد، جاء وقعد زيد، جاء فعل الماضي، الواو حرف عطف، قعد في الماضي، زيد فاعل، لمن؟ قالك لي جاء هو قعد، قالك لي قعد هو جاء، جيبوا بها المغرب. علاش ما تتكلمش خير؟ جاء زيد وقعد، ما شاء الله، جاء زيد وقعد زيد، وضربت زيدا وأكرمت زيدا، ما يفهم والو، ضربت أكرمت زيدا وأعنته، ما شاء الله، ليه يتكلم هكذا؟ ضربت زيدا وأكرمت زيدا وأعنته، هذا ما فيش قاع إشكال، ما فيش تنازع، هذا أعطينا له مفعوله وهذا أعطيناه. لكن الآن مسألة التنازع في التعريف به، إذا نبدأ لغة هو التجاذب، لغة هو التجاذب، كل منهما يجذب، وجوش تقول يجبذ، تجاذب ولا التجابذ؟ تجاذب ولا التجابذ؟ الجبذ ولا الجذب؟ هذا يسموه الاشتقاق الأكبر، يعني من كلمة واحدة تحول إلى حرف تاعها، جذب والجبذ. إيه كان يقالوا هذا قلب، لذلك يدخل في الاشتقاق الأكبر. قالك الأصل هو الجذب، الجذب التجاذب، ثم قلبوا الباء قبل الذال فصارت الجبذ، بقات في معنى واحد. حبوا يقيسوا عليها مثلا يائسة وآيسة، يائسة وآيائسة، في اليائسة المصدر اليأس، وآيسة الأيس، تبانا منهم من أبى، قالك لا، هذا كل واحد يكون كل واحد عنده مصدر، كل واحد عنده مصدر، هذا ليس بقلب، ما يكون مصدر واحد فقط. احنا عندنا الجذب، الجذب قالك الجبذ ما كاش، الجبذ ما في، الجذب هو المعروف، قالك فهذا قلب وبقى المعنى واحد، فهم. حبوا يجعلوا مثلا منها صبر وربص، كاين الربص، الربص سمعتوا شي مرة ربص، هذا مصدر، حبوا يجعلوا، قالك هذا مقلوب، فمن سمع هناك ربصا قالك هذا ليس من مقلوب صبر، ولي قالك ما كاش الربص، كاين غير الصبر، قالك هذا مقلوب صبر، مفهوم هذا؟ خليك اشتقاقها، وقتاش تعرف هذا مقلوب ولا ماشي مقلوب؟ إذا سمعت له مصدر خاص به فهذا ليس مقلوبا، وإذا ما سمعتلوش مصدر فاعلم أنه مأخوذ من الفعل هذا، صبر إيش معناته؟ انتظر وتربص، بمعنى انتظر، تصبر والتربص، قالك شيء واحد، قالك منهم من قال قلب، ومن سمع مصدرا لربص قالك هذا ليس بقلب، كل كلمة عندها كل كلمة عندها وضع خاص بها، فهم. أقرأ، كاين علم اسمه علم الاشتقاق، كان علم اسمه علم الاشتقاق، ألف فيه العلماء، ترجعوا معجم مقاييس اللغة. السلام. عن شنو نقول أنت؟ تنازع في اللغة هو التجاذب، أنت تجذب وهو يجذب، فهمت؟ دوك تصورت مسألة زيدا مسكينة ويجبدو، أكرمت وأعنت، هذا يجبد هذا يجبد، واحد ما حب يطلق، فهم. التجاذب، وإذا تجاذب الناس الأمر، إذا تجاذب الناس الأمر فهذا دل على الاختلاف فيما بينه، ذلك قال الله عز وجل تنازعوا

والقطر هو النحاس. القطر هنا هو النحاس، مش متفهم شيء آخر. خش بعض الناس ربما كيقرأ هذه الآية ما عرفوش شو يقول. قطرة وش فهمها؟ قطرة على الماء ربما. هما صح. آتوني ماذا؟ طبعا هو ذو القرنين لما صار يبني بين الصدفين بين الجبلين دار سد، دار سد. هذا السد يمكن يصعده الناس؟ لا لا، صح. لما يكون من نحاس لا يستطيع أن يصعده أحد، لأن النحاس مادة لا يستطيع أن إنسان يتشبث فيها. ولا لا، تخيل جدار من نحاس تستطيع أن تتشبث فيه؟ لا تستطيع. لكن لو كان من صخور ولا من يمكن أن تتشبث به. فهو دار بين الصدفين بين الجبلين دار سدا. فلما دار يعني الكفراج ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرة صاحة. ماذا قال لهم آتوني؟ آتوني قطرة. يعني علاش أفرغ عليه ماذا؟ قطرة. إذن فكل من الفعلين آتوني وأفرغ يطلب قطرا. آتوني أفرغ، لو كان قال آتوني قطرا أفرغه عادي ما نتكلموش، كون ما نتكلموش يقول هذا هو كلام عادي. آتوني قطرا أفرغه وأفرغه، لأنه الجزم الطلب. قالوا آتوني أفرغ عليه قطرة. نعرب آتوني هو فعل أمر عندك مبني على حذف النون والواو فاعل، والنون الوقاية والياء مفعول به أول، لأنه آتى من باب كسى باب أعطى. أفرغ وشو يستنى آتوني؟ يطلب مفعوله الثاني. أفرغ فعل مضارع مجزوم بالطلب، مجزوم بالفعل، هذا مجزوم بالفعل الدال على الطلب. احنا نختصر نقوله بالطلب، مش ما يجيش واحد يقول لك عامل معنوي ريه، لا عامل معنوي، لا قصدنا بالطلب يعني بالفعل الدال على الطلب، هو الفعل هو اللي يجزمه. هو مسكين ما قال ولا هو مسكين. افرغ فعل مضارع مجزوم بالطلب وعامل جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا. قطرا أنا على البراءة بريء. قطرا مفعول به لأفرغ، آتوني انطق إيه مفعول ثاني تاعي إيه صح برقى. قطرا مفعول به لآتوني، أفرغ مفعول تاعي اختلف. ثم لاحظ بالتنازع صح مدعاة للفشل، الآن يوم سنفشل بها رسمي. لذلك أنا أنصحكم يعني تدرسوا سمعوا اليوم الدرس كما كان، هذا مشي قال ماما أنا نكتب كي تروح للبيت وغلقوا وقعدوا حضر أربع أيام تدير على حالك شيء ونصبح بكل مر صبح وراجعوا باش تفهم. قالش بعد ما أكلت وشربت وجيت وسمعت ترولي ما بيش سمعت، بعد جيت سمعت تنازع أنا أقول مفهم ولو. اليوم الروح ستنزع صح صح. طبعا المسائل نأتي عليها إن شاء الله بقدر الاستطاعة على سبيل التيسير. آتوني أفرغ عليه قطرا، تنازعوا لا لا. تقدم عاملا آتوني وأفرغ، وتأخر عنهما معمول وهو قطرة، كل منهما يطلبه من حيث معنى صح. نبدأ بأول قيد هو قولنا تقدم، أن يتقدم تقدم عامل. فهذا أول شروط تنازع، لا بد أن يتقدم العاملان ويتأخر المعمول. أول شرط من شروط التنازع لابد يتقدم اثنين. فلا تنازع إذا كان المعمول متقدما، إذا كان المعمول متقدما أو متوسطا لا تنازع. نحو مثلا طبعا هذا يقع فيها الخلاف في مسألة التقدم، خالف بعضهم، وفي مسألة التوسط خالف أبو علي الفارسي، خالف قال لا أنا أجيز التنازع إذا توسط، بعضهم قال إذا أنا أجيز التنازع إذا قد. مثلا على مذهب الجمهور قطرا آتوني أفرغ عليه يحدث عندهم تنازع؟ لا. على مذهب بعضهم لم يسموا، نعم

تسبحون الله وتحمدون وتكبرون الله ثلاث مرات. ما قريتش باب تنازع فهم، ما قريتش باب تنازع، تقدير الكلام تسبحون الله ثلاث مرات وتحمدون الله ثلاث مرات وتكبرون الله ثلاث مرات. حتى صحيح مسلم لما روى الحديث هذا ذكر قول سمي احد رواته عن ابي صالح، ذكر قول سمي قال ف ذكرت هذا الحديث لبعض اهلي، شوف اهل العلماء احنا كي نروحوا الاهل ما نعلموهم، ما كاش هذا عين جدي تروح لاهلك تعلم، فذكرت فقال وهمت، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون الله 33 تحمدون الله 33 تكبرون الله 33. فهذا شو اللي رواه الحادث ابو صالح راح له يا ابو صالح تلقى لك درت لي مشكله مع الان تخيلش مشكله وتروح دارهم غضبه. فقال امسك بيدي فقال لي تسبح الله وتحمده وتكبره 33 تقول هكذا سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 سبحان الله والحمد لله الله اكبر 33 وتفعل ذلك شحال كل واحدة 33 شحال تطلع لك 33 الصيغة الأولى المعروفة تدخل في الصيغة الأولى المعروفة 33. فبعضهم توهم أنه هنا ما فيش تنازع، شوف تنازع اللغة كش تأثر تنازع، كدرس تنازع تعرف هذا باللي تنازع. ابن القيم طبعا شدد النكير على من ذكر هذه الصيغة 11 11 11، ومن جملة ما أيد به هي هذا قال ليس له نظير، احنا دائما نرى 10 10 رقاب من فعل ذلك 10 مرارا 11 كاش كان 11 يقول صعب كان أعداد رعاها الشارع 3 7 10 100، لكن هذه 11 يقول لا نظير لا. طبعا احنا لا عبرة بالنظار إلا إذا تقوى الدليل، إذا تقوى الدليل كاين وحده هنا ما يسمع حس ورأي. أنا شان نقول جهل مش بعد نقول نعرفه كيف نعرفه هذه الأمثلة، حتى احنا لما نكون مثلا نديروا مقدمة واش نقول اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، الله منادى مبني على الضم في محل نصب والميم عوض من ياء النداء، صلي فعل أمر دال على دعاء وفعل مستتر وجوبا تقدره انت، فنرى انه ما فيش تسامح مع الفاعل، لكل فعل فاعل، تنازع في الفاعل هذه غير نحيها، فاعل دائما تقدره، صلي وفعل مستتر وسلم فعل مستتر وبارك فعل مستتر على ابراهيم جرب جرور هذا او على محمد صلى الله عليه وسلم، لمن؟ صلي على ابراهيم او صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، سلم وبارك 3 ما في نقولوها ولا لا؟ كنقول لك عربها لي لمن تمد؟ قول احسن نكملوا الدرس تاع التنازع مفهوم؟ يلا فهمنا شو معنى التعريف؟ تقدم عاملين فأكثر على معمول فأكثر، تصورنا المسألة كل منهما طالب، هنا نبداو نتعبوا شوي. لذلك وش قال ابن مالك؟ إن عاملان اقتضيا طلبا، علاش يقول طلبا؟ خاطر كان يتقدم عاملان مثلا ما طلبوش الاثنين، يمكن تصور هذا؟ نعم يمكن، يمكن يتقدم العامل ولا يطلب، يمكن يتقدم العامل ولا يطلب، نحو التوكيد، التوكيد سيأتي بينه مثلا يعني لم يطلب التوكيد لا لا، لما أقول لك جاء زيد، جاء فعل ماض وجاء فعل ماض وزيد فعل لمن؟ الأول، علاش جاء هذا الثاني وش جاء؟ جاء للإسناد ولا جاء للتقوية؟ يعني مجرد تقوية فعل، قد ذكرنا باب الفعل أن الفعل المؤكد لا فاعل له صح. شوفوا من اكتبوا هذه الآية بارك الله فيكم، اكتب الآية، لازم يكون طالب، لازم العامل وشنو يطلب، كاين آية في القرآن تمر بين هذا، شوف شو يقول وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ايوه راح الشاهد شوفوا أنه حرف نصب ومصدر وتوكيد. الهاء اسمها، هذا ضمير شان، ضمير شان. كان فعل ماضي ناقص، يقول فعل مضارع، سفيهنا فاعل لمن، يقول وكان، كان يتحتاج، تحتاج راي، تحتاج اسم. كان سفيهنا يقول، الاخر قال لا كان يقول سفيهنا ايش جن، الجن مش يجيك من الجن. كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذه عاد. هنا يا اخواننا منهم من جعلها من باب التنازع، هذه جواب الفائدة. يعني انا كي نقول لك يقتضى وجوبا، يعني يحتاج الفعل معمول، هذا نحتاجه. اذا لم يحتاجه هل هذا من باب تنازع؟ ليس من باب تنازع. مثلا لو قلت باللي كان اسمها ضمير الشأن، وانه كان الشأن، وانه كان الشأن دائما الشأن، يقول سفيهنا على الله شططا، كان الشأن يقول سيفيهنا الله يشرب، هل هذا من باب تنازع؟ شفتوه؟ ويمكن أن أجعل من باب تنازع كان فعل ماضي ناقص واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ويقول فعل مضارع سيفيهنا على الله يشرب، هذه كلها جملة في محل نصب خبر. مفهوم هذا؟ صح. إذن يمكن تكون باب تنازع. هل كان طلب مفعولا به أو طلب ما بعده وجوبا اقتضى، ولا لكن ما تحب على حسب الإعراب تاعك، مفهوم؟ على حسب الإعراب تاعك. فهنا من أعرب، من رأى أنها من باب تنازع لم يرى أن كان اقتضى ما بعدها، بل جعل اسمها ضمير شأن. لم يرى أن كان تطلب سفيهنا، لكن الذي يرى أن كان تطلب سفيهنا جعل من باب تنازع. لذلك وش قلنا؟ يعني اقتضى في اسم عمل، أي إن كنت تعتقد أنه يقتضي فتدخل باب تنازع. مفهوم هذا؟ إذا نقول إن اقتضى في اسم عمل، أو شكرنا احنا في التعريف، قولوا منهما طالب، أي طالب، فخرج التوكيد لأن الفعل المؤكد لا يطلب، لا يطلب. وقول عز وجل وأنه كان يقول سفيهنا على قولين، قولين في الإعراب، إن رأيت أنه يطلب خشت متى تعتقد أنه يطلب، إذا لم تقدر ضمير الشأن واجب عليك تقول أو يطلب سفي هنا، أو يطلب سفي هنا. وإذا رأيت أنه لا اسمه ضمير الشأن فهو لا يطلب سفي هنا، إذا المسألة متعلقة بالطالب، فإن طلب أعطيه، تعطيه يعني أعطيه العربية الفصحى مش أعطيه الجزائرية، مفهوم؟ والعجيب أنه يقولوا اجبد، احنا تكلمنا عن التجابد وأعطيه، عجيب تنازع، اجبر واعطي صح. شفت تدخل الجزائريين، هم اللي وضعوا النحو، هم اللي وضعوا النحو صح. مثلا قوله عز وجل هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون. طبعا هذا المثال كنا قد رأينا احتمالا في اعراب، قد كان ليعربوا لام زائدة في حروف الجر، لام زائدة، وما توعدون هو فاعل، ما مصدرية، توعدون فعل وما بعدها مصدر، هيهات هيهات وعدكم، وعدكم هذا من كلام الكفار، أعدكم أنكم إذا متم، يعني كانوا يستبعدون البعث، هيهات هيهات ما توعد، أي بعد بعد ما توعد. فاللام هنا زائدة، الله إياه. هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وهيهات الثانية اسم فعل ماضي بمعنى بعد وهي توكيد للثانية. لما توعدون، لما تعطيها هذه؟ نعطيها الأول والثاني، الثاني ما عندوش فعل، فهم؟ هذه ليست من باب تنازع. لماذا؟ لأن الثاني لم يطلب المعمول. احنا نطرق الباب التنازع متى؟ اذا وجدنا كل منهما، كل منهما يطلب المعمول، فهم هذا يطلب المعمول. منه قول الشاعر جرير بن عطية الخطر، هيهات هيهات العقيق ومن به، هيهات هيهات العقيق ومن به العقيق، هذا واد، واد معروف. ذكرنا أنه هو جائز، في جائز، واد مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم واد مبارك، صلى فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم، واد مبارك. بس هذا هو الصحة في العقيق. أما بعضهم يذكر أن التختم بالعقيق أمر مبارك أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم تختم بالعقيق، هذا موضوع مش منه. أن الخاتم تاعه يعني قصد أنه يجيبه الفص تاعه، الفص هذا اللي يوضع في الخاتم يجيبه من العقيق في الحجارة تاعه، فالناس يعظمون العقيق هذا كش منها. كل بدعة ولا كل خرافة تشوفها ناطقة من حديث موضوع، أنت تشوفه حديث مكاش منه. لذلك العلماء يقول لا يصح في التختم بالعقيق حديث، شوفوا هذه في كتب التي اعتنت بهذا كتعبير إسحاق الموصلي صح. هيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. بعيد العقيق، بعيد جدا. فالخليل كذلك لا يمكن أن نواصله. كيف نعرف هذا البيت؟ فهيهات هيهات في اسم فعل ماضي، هيهات اسم فعل ماضي أيضا. العقيق فاعل لمن؟ للعقيق الأول، والثاني ليس له فاعل. ماذا؟ لأنه لم يطلب أصلا، مش يحتاج. ومن به الواو عاطفة، من اسم موصول مبني في محل رفع معطوف على العقيق، به جامجر متعلق بمحذوف صلة، هو من كان به. وهيهات جملة هنا عاطفة، واو عاطفة للجمل. هيهات اسم فعل ماضي، خل فاعل لهيهات، بالعقيق جامجر متعلق ب نعت لخل، يعني هات خل كائن بالعقيق نواصله، نواصله حال من خل أو حال من، وهي هات خل أمثال الثاني، هي هات خل بالعقيق موصول بعيد باش نصله. نعم ما تقدرش مات به وموصوله. منه قول الشاعر أيضا، هذا كان هارب من جماعة، كان يريد الفرار. عندنا احنا بيتان في الفرار، البيت الأول سنراه إن شاء الله تعالى فيه في اسم فعل الأمر، ففي اسماء الأفعال واسماء الأصوات. عدس ما لعباد عليك إمارة النجوت وهذا تحملين طليق، هذا كان هارب. والثاني بعده فاز، عدس قال البغل أنت عدس حبسي، عدس اسم فعل صوت، اسم صوت، اسم فعل اسم صوت. كما احنا اليوم هم يقولوا حاجة أخرى، ما نقدرش نقولها، يقولوا أشياء باش تحبس البغلة يقولوها واحد العبسة، تعرف فين جابوها؟ يلا لو قيل لك أعربها ألف الراء قل مثلا، ها أو إيش إيش يقولوا؟ يحبسوا يحبسوا إيش يقولوا؟ إيه هذيك تعربها اسم صوت لإيقاف البغل. بصح شوف بكري كانوا فصحاء البغال، بكري كانوا فصحاء العدس. احنا البغال تاعنا كنت تقولوا عدس يدور يقول كله بيا ما كانش صح صح، بغال فصحاء قديما، كل شيء تبدل في الزمان، حتى البغال تبدلوا. البغال اليوم لو حمير ما عندناش فصيلة البغال مباشرة حمير يلا شغل ما حادث تعطيه لغز بغال ولو حمير يعني ماشي يلا. قال هذا هذا كسلك بس، قال ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحميدين طليق والحمد لله. صح هذا لحقوا به، هذا لحقوه. فقال فأين إلى أين النجاة ببغلتي، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. آية أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف متعلق بمحذوف خبر، النجاة أين فهم متعلق بمحذوف خبر مقدم، إلى حرف جر، أين اسم استفهام مبني في محل جر بإلى، متعلق باش بمحذوف خبر أيضا. النجاة أين إلى أين، النجاة مبتدأ مؤخر، ببغلة جار مجرور متعلق بالنجاة، لأن النجاة أنا لها فيها رائحة الفعل، أن أنجو ببغلة أين. أتاك، ويروى هذا البيت بأتاكي كأنه يخاطب البغلة، كان يقول أتاك التفات، المفروض يقول أتاني. أتاك فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على آخر من عنده التعذر، والكاف فعل به. أتاك الثانية فعل الماضي والكاف مفعول به، والفاعل أتاك سنرى. اللاحقون فاعل لمن؟ لأتاك الأول وليس للثاني. لماذا؟ لأنه لم يطلب، قال أنا لا جئت فقط، جينا حين أطول وهكذا، قال لا بارك الله فيكم الحمد لله أنا شبعان، أنا جئت فقط للإسناد، للتقوية فقط، لتقوية الإسناد لا للإسناد، أنا الحمد لله ما كانش تنازع. شوف ما شاء الله السماحة، سمح، هذا أتاك سمح، الفعل المؤكد سمح لا ينازع الناس أهلا، مش من الخوارج. اللاحقون فاعل لأتاك الأول، احبس فعل أمر واحبس توكيد له، مفهوم هذا؟ صورنا التنازع منه لابد يكون طالب أرواح يطلب ماذا؟ طالبا له، زادوا هو أكدوا طالب له، وكان قالوا طالب له سكتوا ماشي من جهة المعنى، أي لابد أن يكون المعنى صحيحا. يعني قد تتوهم أنه طلبه، لماذا؟ لأنه مش مؤكد، خش التوكيد باين يكون من لفظ الفعل أو معناه، جاء حضر زيد، تنازع لا. أحيانا يختلف الفعلان معنى وأنت تتوهم أنه تنازع، صح؟ لما قدرت لك هذا القيد، طالبا له من جهة المعنى، لابد المعنى أن يصح، هذا نقول طالبا له من جهة المعنى قيد يشترط فيه صحة المعنى، يشترط فيه صحة المعنى. نكتب هذا البيت وباش نط، خاطر مسألة صعبة، بدكم ديروا استراحة. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، كفاني ولم أطلب قليل من المال، امرأ كما شاك. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، هذا طبعا يحتاج إلى فهم قبل كل شيء. لا، لأنني لو قلت لك أعرب البيت هذا، لو قلت لك أعرب لهذا البيت لطرأ عليك الإشكال، هنا لطرأ عليك الإشكال. لو حرف نفي، حرف امتناع لامتناع، أو حرف المكان سيقع لوقوع غيره، هذا أفضل. طبعا لو حرف المكان سيقع لوقوع غير، هل وقع؟ كان سيقع لوقوع غير، إذن فهو لم يقع. شفت كلمة امتناع وش تدل على؟ النفي، نفي ولا لا؟ صح. إذن أحفظ باللي لو هنا راهي، لو هنا راهي دائما لو نافية في المعنى. طب تعرفاش حرف نفي؟ كيف تقول حرف امتناع ما أنت نفي؟ يقول لو زرتني لا أكرمتك، هل زرتني؟ إذا نفيت الزيارة، فهم. ولو ردوا لعادوا لما نوه عنه، هل ردوا؟ لا يردون. إذا لو هذه متضمنة معنى النفي، قال لو حرف امتناع الامتناع، روح حرف شرط غير جازم، أن حرف نصب ومصدر وتوكيد، كلمة مصدر دائما راعيها، ما اسم موصول، اسم موصول